لا لا يجوز ان الداعي حسب الخبر، بل ان الداعي حسب المبتدا، لان الخبر هو محل الفائده. وفي هذا الحديث ان الافضل لمن يرجو الانتباه، فيه ان الافضل لمن يرجو الانتباه ان يوتر من اخر الليل. وفي قولنا لمن يرجو الانتباه ان من يغلب على ظنه انه لا ينتبه من النوم بل يستقرق فيه فانه يعجل بالوتر. اما اذا كان يغلب على ظنه انه يقوم من اخر الليل فانه يؤخره الى اخر الليل، لان صلاه اخر الليل مشهوده محظوره. وقد ترجم الامام مسلم رحمه الله على ذلك فقال: باب من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر. قال: مثنى مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الفجر فيه المبادره بصلاه الوتر قبل طلوع الفجر. طيب، ان قال قائل انا اشك في الانتباه، فهل يسن له الوتر في اوله؟ نقول يسن له ان يصلي الوتر في اوله، لان المفضول المتحقق خير من الفاضل المتوهم، ولا لا؟ صلاة الليل في اخره افضل، صلاة الوتر في اخر الليل افضل، وصلاته في الاول الليل مفضول. لكن الان هذا الافضل متوهم، يشك فيه هل ينتبه او لا ينتبه، فهنا المفضول المتحقق اولى من الفاضل المتوهم، وهذه قاعدة عظيمة لابد من الانتباه لها. وابو هريرة رضي الله عنه قد قال في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه ان يوتر قبل ان ينام. وفي هذا الحديث انه لا باس ان يوتر بواحده، ولكن الافضل ان لا يقتصر عليها اذا لم يكن له ورد غيرها. يعني لو اوتر انسان بركعه واحده فهذا لا باس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلي واحده توتر له ما قد صلى. لكن لو اقتصر على لو صلى ثلاثا يكون افضل. وفي هذا الحديث ينبغي ان يكون الوتر اخر الليل. قالوا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه وأخيره فانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوتر باب ساعات الوتر، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وهذا الحديث فيه فوائد. قول عائشة من كل الليل أوتر رسول الله يحتمل أنه كان يصلي من أوله وأوسطه وآخره إلى السحر، ويحتمل أيضا أنه أحيانا يوتر من أوله وأحيانا من أوسطه وأحيانا من آخره، ولكن الذي استقر عليه هو الوتر من آخره، وهذا الاحتمال الثاني أقرب. وفي هذا الحديث أنه يجوز الوتر من أوله وأوسطه وآخره، لكن كما تقدم عندنا لمن يغلب على ظنه الانتباه فالافضل التاخير، لانه هو الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليه الامه. قالت وذكر المصنف ايضا حديث عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، واللفظ للإمام مسلم رحمه الله. وهذا الحديث يعتبر من أفراد الإمام مسلم كما نبه على ذلك الحافظ عبد الحق الإشبيلي، لأن البخاري لم يخرج هذا اللفظ وإنما أخرجه في كتاب التهجد باب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. نعم. هذا الحديث فيه يعني ما فوائد. أولا، قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل